نبيك إساني صالح خجب سيساني قيام أكتي كفرا ربين إيانسا إتئرق جبريل إيانسا جبا أني إساني ببك أيسو إتئي لفرى أمن. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أما أمن عاد جأمو كالنبي هود كجبسيس ربين ببي أكان ديدتشتو عاتية تن أكان جبدؤ تنوان إر دبرتج أتش أفسيتو إسانت إرقي سنين أمن سخرها عليهم ربين ببيسا إسانت إرقي يوكا اتقلكسي سبع ليال وثمانية أيام هل كان تربى في قياس الديت حصوما والفانة إسان الرتيس اتدد بته إسان فتئه تكافتئه كلينسي يوكا ببينسن إسانت جلقبون باتي شوال غنم أربعة سدي ساعات كان أتشرات أبدي هنغ أربعة بودا كان باتي سنت ديمته حصوما جتشون كان والفانيات جتشو فترى القوم فيها صرعا أمة ربينك اللينس اتئرقسا كنين اللينس سنين أمني أتشي أتشيسا أغرت كأنهم أعجاز نخل خاوية كان أكهن دي تكا مكتمرا كان كيس إسا آوتي فكتا فهل ترى لهم من باقية ما نما أكستي ببين تكا إلينسي تكا ببين بلسن سنرا نما هفي وهي أغرتا تكا ريفا جرسني إيغا قياسا ديتي وهي أغرتا أكجي أنتي أرما أكستي لميسان إلينسي فورتي بحرتي دربي ريف إساني بكتنا بوته هن أغرت جيتشو وجاء فرعون ومن قبله أمس فرعون في ور إسدر دبره كالرب التكفره والمؤتفكات أما اللي ور مؤتفكات جأمو إسان والربية نبي لوطي تن فلسطين في أردن جدو جرت دوب أرمي دب النسن هندنو أفن بالخاطئة دلقا هم تؤون أفني جرا فعصوا رسول ربهم والرسول ربي إساني اتئسان أججو كيبلو ددني ربي اتبليسا فأخذهم أخذة الرابية دوبا ربين أبين سجبا إسان كبي إسان فوري إسان قتي فرعون نبي موسى خجب سيسي كفران ربين بحرت إسا دربي أمو مؤتفكات نبي إساني كان لوط جأمو خجب سيسانيتي ربين دكشي غران قلشي أمن إنا لما طغى الماء نتي يا إلمان آدم قاف بشان لكي دبري دكشي مرا لك إمس لفا بركي سمئي أنقلئي سن زمننا بنوحي حملناكم في الجارية أكا بشان إسن هلك إمسنيف جتشا سفينان بنوح طلچ كيستي إسنيك آم أبوتي تيسني كيس جرو إسيا بچيفني بشان سنجلا إسن بافني كان بك اتجلا بيان هنك أبني يوكا هنجر كان غارهن دلك إمسي كان ور لفرجر تقلين هنهفن ور سفينة سيابة ملي سن ور نبي نوح التأمن كان إلمان إسا سدين كيس جران أكما قست بننسا هندي وججرتو إلمان نوح سدين كان سفينة سنين بشال لولسان جلا نغايا بيان توكو حام المنوحي لميسان سام المنوحي سديسان يافس المنوحي ور أرأى الدنيا تنر جرهند المان نوح سدين كانت ديبئان غرين إساني حامت ديبئة أمو غرين إساني يافست ديبئة أمو غرين إساني سامت ديبئة لنجعلها لكم تذكرة ربي أكجئ واني بشان لفلك إمس جلا سفينة نبي نوح جار كيستي اسم بافنف أكا ور كفري فين اي ور أمني نجا باسوسا قرس اسمي قون اوفي وتعيها اذن واعية اما اللي اكا قرر وان اغايك ابتي دلق ار اولچو اسان قرف مؤوفي وان ربين اتي اججي دلق وان اني الرادو والرادو ومي فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة دوبا غافا قرر لميسا افوفمته نمك ابرئي كاسني ولتك ابني غافت اوجج وحملت الارض والجبال غافتش في غارتين الفورمته فدكتا دكة واحدة هرويته ركيتات إيغا ورّي كيساتي أوّالا مهندي كيسا يائي نمني دچي ألفوري أجأبسو ملايكا تكا كيلينس تكا قدر ربيتي فيومئذ وقعت الواقعة غافا أكاسيتي غرّي لميسا أفوفمتي دچين أجأبتي يا من دابت وانشقت السماء سمين بقيته اوته فهي يومئذ واهية سمين جافس لافتو أك جبري ادمتيتي تكا صوفتي والملك على أرجائها ملائكا جافس أرقر سمير الرآبت اتنانويت آبت أجاج ربي كان بؤاجئون إيغ أوجج دج إيفي ور دج إرجرون مرسني آبت أوجج ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أرشي ربي كيتي إسي ملايكا قبا دابتو قياك إياماء ملايكا سديت قرقد أوتو بأتا تنسندر ملايكا أفرقفت بأت يومئذ تعرضون قياك إياماء سن قافتم أوجتك دريك إياماء بك ونهند إتوالجيس فول ربي درف دمتا لا تخفى منكم خافية كان ون إسن أويستني الدنيا أردت دليدا رب الراهن أخن نمو ون إني دلقي كتبم تيتي تيسي غافس إساف كنمتي دوب نمني دلقان غارن كتاب إساسا كيستي كتبم تي تكايو كتبمي أغمان ملكاي أمو نمني كتاب إسا كيستي دلقان همتون كتبم تي تكابر ريفم تي أغمان هونغي كتاب وان غارئي واني بيخنين هرك مرقات نما كنما أمو كوان هم تؤو بتآن نما كنم تكا دد دوبا نما كنم فأما من أوتي كتابه بيمينه دوبا نمني كتاب ندلقا إسا هرك مرقات إساتي كنمي تكا إساف أفي فيقول ها أمقرأوا كتابية جمديتي هود آتا كتابك هي كان دبسا تكا كرأ أن ملكاي جئ نما إساتي كنمي واني إسان جئ وانن أن أرأى ملكايف إني ظننت أني ملاق حسابية أنات غافا الدنيا الرجل وانن دلقر غافة مون أولوه بطي وان غاري دلق وان همتو ديس تناف ربين نملكيس جئ وربين إسان أنا نيسة أوديسة مالف وان إن نمانك أنا نيسة ربين نمانك أنا نيسة أوديس نبر بادما فهو في عيشة راضية نمتش كتاب مرقان كنمس جرو غاري إرا جالة تكا جمد كيسة جرات في جنة عالية جنة منين إسات في مكين إسا ددير كيس تكا جنة درجان إسا ألتات جتشؤ قطوفها دانية كان مئام مكين جنة نمت إيات كانما مكين إسا ددير نمني تاؤ يوم الآن تكفئ بكما تاؤت اتقاد أفا كان جيسوس بكما إني جيسوت اتقاد أفئ قورتا كلوا واشربوا ور جنة سين سنين ونجأموا نيات جنة رقاتي جنة كان ربين كيسن إثني كن كان نياتا رقا هنيئا نياتا غاري رقاتي مئويتو واني همتون أكفنشاني تكا أداني فان إرانا متهن أرقمن مالف إسان هقا نياتا براتي هوان وان درا نياتا أكنمان غراكيسا إفتبن دوبا نياتا لغاتي أكسيسا نياتا لغا جأنين بما أسلفتم في الأيام الخالية سببا وان غاري أيام الدنيا كان دبر كيستي دلغتني دبرستني فيك تكا سببا الدنيا الرتي سومنتني إف بيلستني إف جج أرأى آخر أتي نادأ أغأ قوفا غرا سومنك أليس